بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. خرج الإمام من صلاته، انقطعت القدوة، فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز. وفي قول: لا يجوز إلا بعذر، يرخص في ترك الجماعة. ومن العذر تطويل الإمام أو تركه سنة مقصودة كتشهد، ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر، وإن كان في ركعة أخرى ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا. فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق، أو هو، فإن شاء فارقه وإن شاء انتظره ليسلم معه. كيف تنقطع القدوة ما بين الإمام والمأموم؟ إذا خرج الإمام من صلاته، كيف يخرج الإمام من صلاته؟ طبعا قام الإمام ففعل حدثا رغما عنه. ومن شروط الصلاة استمرار الطهارة من تكبيرة الإحرام إلى الانتهاء من التسليمة الثانية إن كانت مقصودة. عند ذلك لا بد من الطهارة من أول الصلاة إلى آخرها، لا بد من ستر العورة من أول الصلاة إلى آخرها. فخرج الإمام من صلاته مثلا بحدث يقطع الطهارة، عند ذلك انقطعت القدوة به، لم تكن هنالك رابطة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام الآن لا تصح صلاته فلا يؤتم به. لذلك في هذه الحالة خرج الإمام من صلاته، انقطعت القدوة. إذا نوى الإنسان قطعت القدوة، لكن من قطعت صلاة المأموم، يستطيع المأموم الآن أن يتابع صلاته لوحده، كأن يقول الإمام مثلا صار حدث لم يشعر به أحد، فقال للمأمومين: أتموا صلاتكم فإني أحدثت مثلا. عند ذلك يتابع كل واحد منهم صلاته لنفسه. هذا بالنسبة للإمام. إذن إذا قطع الإمام صلاته، انقطعت فقط، ما قال انقطعت الصلاة، ما قال فسدت الصلاة، قال انقطعت القدوة. في غير مذاهب صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، كالسادة الأحناف عندهم إذا انقطعت يعني فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. عندنا لا علاقة، أنت تقرأ وانقطعت فقط الرابطة بينك وبين الإمام. فإن لم يخرج يعني هذا الإمام من صلاته وصلاته صحيحة ومستمر فيها وقطعها المأموم، المأموم قال في نفسه: نويت انقطاع القدوة بيني وبين هذا الإمام، يعني أريد أن أصلي منفردا، نويت المفارقة، المفارقة عن الجماعة. هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ الأصل جائز، ولكن كلمة جائز يفهمها كثير من الناس فهما مغلوطا. جائز يا ترى مع الكراهة؟ جائز مع السنة؟ جائز مع الفضيلة؟ إذن كلمة جائز تشمل عدة أمور. جاز معنى ذلك أن أصل الصلاة لم تنقطع بعد. فإذا كان الأمر كذلك وكانت المفارقة لغير عذر، فإن ذلك مما يوقع الإنسان في الكراهة الشديد. أما إذا كانت لسبب من الأسباب، لذلك الشيخ عقب على ذلك بقوله: فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز. وفي قول يعني آخر: لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة. يعني ينبغي على من أراد أن يصلي خلف الإمام أن يتابع الإمام إلى آخر صلاته، فإذا وجد له عذر يبيح له الفصل بينه وبين الإمام عند ذلك يحق له أن يخرج. في القول هذا في المذهب القديم لا يجوز إلا بعذر، إذن في المذهب الجديد جائز بعذر أو بغير عذر، لكن هذا خلاف الأولى. بدأت بالجماعة عليك أن تنتهي عليك بالجماعة هنا. وفي قول لا يجوز إلا بعذر، هذا العذر لأن هنالك آية في كتاب الله تبارك وتعالى أخذت في بعض المذاهب في الأعمال كلها، وفي بعض المذاهب أخذت في الحج فقط، وهي قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لا تبطلوا، أنت أنشأت عمل ومن جملة الأعمال الجماعة، فينبغي عليك ألا تبطل هذه الجماعة. لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة، هذا العذر الذي يرخص في ترك الجماعة أعطانا أمثلة عنه الشيخ. ومن العذر تطويل الإمام، إنسان لا يستطيع الوقوف كثيرا، والإمام كما قلنا ينبغي عليه أن يكون حكيما، وقلنا لا يجوز له أن يطيل في صلاته وأن لا يزيد إلا في قوم مع قوم محصورين رضوا بالتطويل جميعا بشرط أن لا يدخل عليهم داخل. فإذا طول الإمام وقف فأخذ يرجف مثلا في رجلي وربما يسقط، وربما أصابه النعاس كثيرا فكاد يسقط أو ينام في صلاته، فماذا يفعل؟ يعني بعض الأئمة ما عنده عمل غير إمام. مثلا نأخذ في بعض الأئمة في الحرمين نايم، محتمل يكون نايم طول النهار ما عنده عمل، يقدر يصلي الوتر فقط ويأخذ بالدعاء يعني نصف ساعة، بينما بعض الناس يعمل جاهدا طيلة النهار ثم يريد أن يصلي، يختلف هذا عن هذا، هذا لا يستطيع أن يقوم خلفه، يتكلم بصراحة في ذلك. بعدين النبي اللهم صل عليه هو الذي علمنا، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعهد أنه أطال في صلاته إلا في صلاة ليله هو والصلاة الخاصة له، أما الصلاة مع الجماعة لم يعهد أنه كان يطيلها صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة من الأصل فيها الإطالة يعني قليلا كصلاة الفجر، فكان يطيل فيها أكثر من غيرها لأن الله سماها قرآنا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. في صلاة الكسوف والخسوف الأصل فيها التطويل حتى الانجلاء، إن الشمس والقمر لا ينخسفان ولا ينخسف طبعا لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آية من آيات الله، هما آية من آيات الله أو آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم فقوموا إلى الصلاة، اهرعوا إلى الصلاة، معنى ذلك هذا شيء مخيف، إنذار من رب العالمين، نقوم في الصلاة حتى نناجي الله سبحانه وتعالى حتى ينجل. هنالك سبب خاص، وهذا نادر، ليس كل يوم يوجد كسوف أو خسوف مثلا. ومن العذر الطويل، ومن العذر تطويل الإمام، إذا طول الإمام في قراءته في ركوعه في سجوده في تشهده تطويل كثير، أو تركه سنة مقصودة، مثلا الأصل أن يصلي في الصلاة الرباعية يأتي في التشهد أو عامدا أراد أن يقوم إلى الثالثة صحيح وإن صحت الصلاة، لكن نظم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين ثم يتشهد ثم بعد ذلك يقوم إلى الثالثة والرابعة، هذا إذا تركها مقصودا، مثلا ترك التشهد ترك القنوت ترك بعضا من أبعاد الصلاة نوى المفارقة وجاء به وتمم الصلاة لوحده، هل هذا ممكن؟ نعم. أما في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة لا تصح مع الإمام إلا بإدراك ركعة كاملة، ولا يقول والله أنا أريد أن أترك صلاة الجمعة وأن أفارق، لذلك الركعة الأولى للمأموم شرط في اتباع صلاة الجمعة، وإلا فلو اقتدى مع الإمام وفارقه قبل أن يركع معه ركعة واحدة سواء كانت أولى بالنسبة له سواء كانت أولى يعني بالنسبة للإمام أو ثانية لابد أن يدرك ركعة، طبعا الثانية أمر طبيعي الإمام الآن سيسلم، أما في الأولى لا يحق له أن يفارق الإمام لأنه بذلك يكون تاركا لصلاة الجمعة. ومن العذر تطويل الإمام أو تركه سنة مقصودة كتشهدين. أما لو وقفنا خلف الإمام ثم جاء ضوء على الإمام فوجدنا عليه نجاسة، إذن الأصل كما قلنا طهارة المكان والثوب والبدن، فوجدنا على ثوبه نجاسة خفية، نجاسة ظاهرة أعلمتنا هذه النجاسة بعدم الاقتداء به، عند ذلك ماذا نفعل؟ وجبت الآن مفارقته لأن الاقتداء بحامل النجاسة غير جائز. أما في عليه نقطة الدم هذا معفو عنها، دم براغيف، دم كذا، هذا معفو عن طين شوارع كذا، هذه أشياء معفو عنها، لا تجب عند ذلك علينا أن نقطع هذه أصلا. ولو أحرم منفردا، إنسان دخل إلى المسجد فأحرم وبدأ بصلاة، وهذه الصلاة سواء كانت سنة أو كانت فريضة، ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر. الإمام هو عندما دخل في الصلاة دخل منفردا ثم أقيمت الجماعة ويستطيع الآن أن يلحق في الجماعة، فهل يلحق بهذه الجماعة التي أقيمت بعد تحرمه؟ يعني هو بدأ الصلاة منفردا ثم اتصل مع الجماعة، هل هذا جائز؟ نعم جائز. ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز، أي جاز الاقتداء في أثناء الصلاة سواء كان ذلك قبل ركوعه أو بعد ركوعه وفي أي مكان، وإن كان في ركعة أخرى، حتى يعني لا يشترط في الركعة الأولى مثلا لا، ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا. فإن فرغ الإمام الآن تبع هذا المقتدي الإمام في جزء من صلاة، يراقب نفسه في آخر الصلاة، ما حكم صلاته الآن؟ هل الإمام يزيد على الصلاة؟ يريد أن يصلي صلاة رباعية، فهل يقوم إلى الخامسة معه لو كان قد صلى ركعة قبله؟ إما أن يكون الإمام سابقا له أو موافقا له، أو أن يكون مسبوقا، هذا بعيد لأن محتمل أن يكون اقتدى به بعد ذلك، كان هو في ركعة وكان الإمام قد صلى ركعتين، يحتمل هذا. فماذا يفعل الآن؟ فإذا فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق، الإمام انتهى الآن من صلاته، لكن المأموم الذي اقتدى بهذا الإمام أدرك معه ركعات لم يتمم بها الصلاة، مثلا كانت صلاة الظهر أدرك مع الإمام ثلاث ركعات، فماذا يفعل؟ يأتي بركعة، هو كمسبوق يأتي بركعة بعد سلام الإمام، وإن كان موافقا معه يعني هو كبر فدخل في الركعة الأولى فأقيمت الجماعة فالتحق بها، الآن صار موافق فيسلم مع الإمام، أو كان العكس أن الإمام كان هو قد صلى ركعة أو ركعتين ثم التحق مع الإمام، صار الإمام سابق له، فماذا يفعل؟ فإذا انتهت صلاته يعني في الركعة التي تنتهي فيها صلاته يخير بين أمرين، إما أن يفارقه فيسلم، وإما أن ينتظره في التشهد حتى يأتي إليه ويسلم معه ليفوز معه بثواب السلام مع الإمام. فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق، أو هو يعني فرغ هو قبل إمامه، فإن شاء فارقه وإن شاء انتظره، فارقه بأي شيء؟ يفارقه بنية المفارقة ويسلم، وإن شاء انتظره ليسلم معه، طبعا انتظره في تشهده، تشهد مين؟ تشهد المأموم، قاعد بالتشهد، تشهد ركن طويل يدعو ما شاء، نعم فقط انتظره ليسلم معه. وما أدركه المسبوق فأول صلاته، ما معنى هذا؟ يعني نحن الآن سؤال عام، هذا إذا أردت أن أعد ركعات الصلاة كيف أعد هذه الركعات؟ في مذهب الإمام الشافعي أنت تدخل إلى المسجد، الصلاة كل ركعة أولى بالنسبة إليه، إن شاء الله تكون رابعة ثالثة ثاني مع الإمام، تعداد الركعات على حسب صلاتك، هي صلاتك ما هي؟ هذه الركعة الأولى لك، ثم تأتي بالركعة الثانية ثم تأتي بالركعة الثالثة، فإذا فرغ الإمام تأتي بالركعة الرابعة. ما معنى هذا الكلام؟ سأعطيكم مثال عليه. أنا الآن صليت مع الإمام الركعة الثانية في صلاة الفجر، فيها قنوت أم لا؟ لو كانت بالنسبة إلي ركعة ثانية، فإذا قمت إلى الركعة التي سبقت بها لا ينبغي علي أن أرفع يدي في القنوت. لماذا؟ لأني صليت الثانية وبقي الأولى. لا، أنا صليت مع الإمام الأولى وقنت معه موافقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا جعل الإمام ليؤتم به فأنا صليت معه ركعة أولى، فإذا جئت بركعة الثانية قنت من جد. الأولى كانت موافقة للإمام، القنوت الثاني كان لأن الوقت هنا هو وقت الركعة الثانية. غير مذاهب يعتبرون ما أدركه مع الإمام أدرك ثانية مثلا الثالثة والرابعة فإنه يقضي الأولى والثانية. هنالك خلاف الموافقة في الأقوال أم في الأفعال، يعني في التوزيع في المذهب المالكية، في التنظير كذلك في مذهب الأحناف. عند الإمام الشافعي ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. هذه مسألة تحتمل، ماذا فاتني؟ فاتني الأولى والثانية أم فاتني الثالثة والرابعة؟ تحتمل هذه. ولذلك يحمل الإمام الشافعي أن ما أدركه مع إمامه فهو الأول من صلاته، وما لم يدركه مع الإمام هو الباقي من صلاته، يعني ركعات الأخيرة. وما أدركه المسبوق أي مع إمامه فأول صلاته، هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. دائما الإتمام بيكون من أول الشيء ولا من آخره؟ الإتمام بلو أتمم العمل، تمم العمل من آخره ولا من أوله؟ لا، من آخره، ليس من أوله، كن بدأ فيه وعليه أن يتممه. من آخر تممت الكتاب كن أنا عامل فيه 10 فصول صفيان فصل تممت، فأتمم الأخير لا أتممه من الأول. يعني هذا من المعنى اللغوي. صلي ما أدركت، أدركت بالنسبة إليك أولى ثانية، واقضي ما سبقك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا في الحج فإذا قضيتم مناسككم أي انتهيتم من فعله فعلتم ذلك الأمر. قال كذلك في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قضيت الصلاة انتهت الصلاة فانتشروا في الأرض. وما أدركه المسبوق فأول صلاته، فيعيد في الباقي القنوت ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته. لماذا أدرك ركعة؟ والتشهد يكون على رأس الثانية، فلو كانت هذه الركعة لو كانت ثالثة التي أدركها وأراد أن يأتي بالأولى والثانية كان لا يتشهد على رأس الثانية. ولذلك عندنا صورة صلاة فيها 4 تشهدات، ما هي؟ صلاة المغرب، كأن يأتي مع الإمام في التشهد الأول فيتشهد موافقة لإمامه، ثم يصلي معه ركعة ثم يتشهد موافقة لإمامه، فإذا قام ماذا صلى مع الإمام؟ ركعته الأولى، ثم قام فأتى بالثانية فتشهد للثانية، ثم قام إلى الثالثة فتشهد. فعندما سألنا بعض المذاهب، سألنا بعض طلاب العلم ثم ماذا تفعلون؟ هذا نظم الصلاة بالنسبة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنما هنالك موافقة في الأقوال وموافقة في الأفعال، هذا ما عند المالكية من التفصيل، فيفعلون هذا الفعل مع اعتبارهم أن الذي أدركه هو الأولى، مع يعني أدرك الثالثة مع الإمام وبقي عليه الأولى والثانية، هذا بالنسبة للأقوال، وعليه أن يمارس الأفعال كأفعال الإمام. نعم، طبعا هذا ليس في مذهبنا، قلنا في مذهبنا ماذا؟ كل ركعة أدركتها أمر بسيط جدا، هي الأولى ثانية لك، ما فاتك بعد ذلك في آخر الصلاة تأتي به. ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته، وإن أدركه راكعا أدرك الركعة، هذا كلام جديد. إن أدرك الإمام راكعا معنى ذلك، قال أدركه راكعا ما أدركه رافعا، في فرق كبير ما بين المسألتين. كيف أدركه راكعا وكيف أدركه رافعا؟ يعني الإمام الآن يركع، قال المأموم الله أكبر، فجزم بتكبير الراء أين وهو قائم، ثم ركع فوافق الإمام في ركوعه ولو بتسبيحة واحدة لحظة. عند ذلك قام الإمام فقال سمع الله لمن حمد. وهنا ينبغي علينا أن ندرك أن بعض الأئمة يقول سمع الله لمن حمد حين وقوفه تماما، فهذا إذا لم يكن يراه فكأنه غشه في هذه المسألة، ظن أنه أدركه في جزء من ركوعه، لكن الواقع ماذا حدث؟ أنه لم يدركه في جزء وما صحت ركعته. لذلك أقول لكل إمام يريد أن يصلي إذا أراد أن يقول ويرفع من الركوع يبدأ بالسين من سمع وهو راكع ثم يرفع سمع الله لمن حمده، يبدأ من الكلمة من أولها، فإذا سمع المأموم أول حرف ولم يدرك مع الإمام تسبيح في الركوع أو لحظة في الركوع كان هاويا وهذا كان رافعا لم يدرك الركعة. كثير من الناس ربما لا يدرك الصلاة كلها لا الركعة، يأتي إلى الإمام راكضا في الصلاة ومستعجلا، لا على حينتك، ما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي، الله أكبر الله أكبر هكذا يفعل. ماذا تفعل أنت؟ ما أولا تكبيرة الإحرام من شرطها القيام، وأنت جئت بجزء منها في الركوع فما صحت تكبيرة الإحرام؟ تحتاج إلى لفظ صريح، لماذا العجلة؟ الله أكبر وأنت قائم ثم تركع، إن أدركت مع الإمام جزءا من الركوع أدركت ركعة وإلا لم تدرك. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه، قبل أن يقيم الإمام صلبه أدركها. قلت الإمام النووي يشرح لنا هذا الموقف فيقول بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام، يعني يطمئن راكعا، قال له فإذا ركعت في صلاة المسيء صلاته ماذا قال؟ قال له فإذا ركعت فاطمئن راكعا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم. ولو شك في إدراك حد الإجزاء، يا ترى أنا ركعت وهو قام، هل هنالك طمأنينة أم لم تكن هنالك طمأنينة؟ هل أدركت جزءا لم أدرك جزءا؟ صار عنده الآن شك في هذه الأصل، أدرك أم لم يدرك؟ الأصل عدم الإدراك، الأصل عدم الإدراك. ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر، ويكبر للإحرام ثم للركوع فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد، نوى القيام تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانعقاد الله أكبر فصار راكعا لم تنعقد صلاته بالكلية، ليست الركعة فقط، كل هذه الصلاة لم تنعقد أصلا. كذلك نفس الحكم لو كان الإمام قد قام إلى خامسة، هل الخامسة محسوبة؟ ليست محسوبة. لو أدرك مع الإمام، هذا أدرك مع الإمام ماذا؟ أدرك الركوع في الركعة الخامسة الزائدة، نقول لا يقتدى بالزائدة. فإذا علم وعند سلام الإمام أن الركعة التي اقتدى بها مع الإمام كانت خامسة في صلاة رباعية أو رابعة في صلاة ثلاثية أو ثالثة في صلاة ثنائية، لم يعتد بهذه الركعة ولا تحسب له، ولا يقول أنا صليت الآن مع الإمام ركعة. فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد، وقيل تنعقد نفلا، وإن لم ينوي بها شيئا لم تنعقد على الصحيح. ولو أدركه في اعتداله فما بعده مكبرا، والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات، وأن من أدركه في سجدة لم يكبر للانتقال. الآن نأخذ شيئا شيئا. إذن يكبر للإحرام أولا ثم للركوع، فإن نواهما بتكبيرة واحدة قلنا لم تنعقد، وقيل تنعقد نفلا لأن النفل ليس من شروطها القيام في تكبيرة الإحرام، فاعتبرنا أن هذا التكبير تكبيرة إحرام والباقي نفل، أي عقدنا الصلاة لكنها ما سقطت الفريضة عنه. وقيل تنعقد نفلا، وإن لم ينوي بها شيئا ما نوى أبدا لا نفل ولا فريضة عند ذلك لم تنعقد على الصحيح كل هذه الصلاة. الآن متى يدرك المأموم الركعة مع الإمام؟ قال ولو أدركه في اعتداله. إذن قلنا إذا أدركه في جزء من ركوعه واطمأن معه أدرك الركعة، لكن من عند الاعتدال من عند قوله سمع الله لمن حمده إلى آخر الصلاة إلى آخر الركعة لا يفعل معه هذه الأفعال لكنها لا تحسب له أي ركعة. أدركته مع الاعتدال وبعد ذلك سجدت معه السجدة الأولى وجلست ما بين السجدتين ثم السجدة الثانية ثم التشهد إن كان هنالك تشهد في كل هذا، سلم الإمام ماذا أدركت معه؟ لم أدرك معه شيء. إذن بقي علي عدد ركعات الصلاة، بدي صلي الظهر بقي علي 4 ركعات. ولو أدركه في اعتداله فما بعده؟ انتقل معه مكبرا، يعني قال الله أكبر، وبعد أن قال الله أكبر يا ترى هل يكبر تكبيرا ثانيا أم لا يكبر؟ إن أدركه في الاعتدال فكبر كبر معه، يعني بعد إذا كان التكبير الحادث للإمام بعد الاقتداء هل يكبر معه في الانتقالات؟ نعم يكبر معه، والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحة، يعني إذا جلس إلى التشهد قال الله أكبر، الآن لا ما في انتقال للتشهد بالنسبة إليه، كان هو في التشهد لا يحتاج إلى تكبير ثاني، يجلس معه مباشرة ولو كبر هذا ذكر من أذكار الصلاة لأن لا تبطل الصلاة، لكن هل يطالب به؟ لا يطالب به، يجلس للتشهد معه ويقرأ التشهد أو يوافقه فقط في الجلوس حتى لا يطلب منه القراءة، فإن قرأ فلا يضر ذلك، يوافقه في التشهد والتسبيحات. وأن من أدركه في سجدة لم يكبر للانتقال وجده ساجدا قال الله أكبر ثم تابعه، لأنه عند المتابعة التكبيرة كانت قبل الاقتداء، فلماذا يكبر؟ فينزل إلى السجود وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يسبح فقط. وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا، إذا سلم الإمام ننظر يا ترى متى يكبر؟ إذا سلم الإمام هذا الموضع موضع التشهد الآن، هل هو موضع تشهده؟ كيف يكون موضع؟ لو أدرك مع الإمام أولى ثاني ركعتين من صلاة رباعية هذا التشهد الأخير تبع للإمام، أليس هذا هو التشهد الأول بالنسبة له؟ نعم. ماذا يفعل من أراد أن يقوم إلى الثالثة؟ يكبر. لذلك إذا وافقه في التشهد قام مكبرا. أما لو كان قد أدرك معه ركعة ووافقه في التكبير من هذه الركعة إلى التشهد من أجل موافقة الإمام، فإذا سلم الإمام وأراد أن يقوم للثانية هل يكبر؟ لا يطلب منه التكبير. وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان موضع جلوسه، وإلا فلا في الأصح، أي فلا يكبر إن لم يكن هذا التشهد هو موضع لتشهده. طبعا بهذا نكون قد انتهينا من صلاة الجماعة، ولا بد أن نعلم يعني أن أفضل الصلوات هي صلاة الصبح التي كان يتخلف عنها المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عنا 7 أيام، أفضل أيام 7 يوم الجمعة، وبعد ذلك صلاة العشاء، بعد ذلك صلاة العصر بالنسبة للجماعة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، في بعض المصاحف كتب يعني قراءة تفسيرية تسمى صلاة العصر، هذا كان بعض الصحابة يكتب على مصحفه، نعم، ولذلك ينبغي علينا أن نحافظ على صلاة الصبح وصلاة العشاء على صلاة الجماعة بشكل عام، وهذه الصلوات التي ذكرتها هي آكد من غيرها. ولذلك ورد أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذه من الأشياء المرغبة للصلوات. ولذلك نقول أيضا بالنسبة لصلاة المغرب لما كان فيها خلاف، فينبغي علينا أن نصلي المغرب في أول وقتها حتى لا تخرج في المذهب الجديد عن وقت المغرب، وإن كان الراجح في المذهب القديم، وفي القديم يلزم امتداده إلى العشاء والراجح اعتماده. بعد ذلك سينتقل الشيخ إلى صلاة المسافر، والحمد لله.